تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذه الآية لما نزلت شقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فأنزل الله بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما يقع في الصدور من الوساوس ولا ينطق به الإنسان ولا يعمل به فليعرض يزول، لا يؤاخذ به الإنسان، يعفى عنه، وإنما تكون المؤاخذة بالعمل والقول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم. فالوساوس اللي تعرض وتزول لا تضر الإنسان إلا إذا قال أو عمل عملا واعتقده بقلبه أو بجوارحه، كالتكبر بالقلب، التكبر والرياء بالقلب، فهذا يؤخذ لأنه عمل، وهكذا القول يتكلم بلسانه أو بجوارحه. أما الوساوس اللي تعرض على الإنسان ولكن لا تستقر تذهب وليست مستقرة، هذه يعفى عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت يا موسى ما لم تعمل أو تكلم. والعموم قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الوساوس لا يطيق العبد السلام منها، ولكن يحذر أن يعمل بالوساوس الرديئة، هذه حذر من العمل بالوساوس الرديئة، بل يحذرها ويتركها ويعرض عنها.